نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المالك رحمه الله تعالى: ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء الموانع. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، ذكرنا في الدرس الماضي أقسام الاستحلال. إذا ذكر بكتب أهل العلم غالبا له معنيان، معنى كذا ومعنى كذا. من يذكر المعنيين الذين ذكرا في الدرس الماضي؟ بدعي وشرعي. طيب، من يعرف الأول والثاني؟ قلت يعني شرعي وكلامي كلها صحيح. من يعرف الأول أو الثاني؟ هاش. ما هو أولا؟ الشرعي. الشرعي محرم تعلم المحرم حلالا أو العكس؟ ليس العبارة كلا معنيين دوران حول هذا المعنى، لكن توجيه عبارة منزع المعنى. هاش. انتشار الوضوء وارتكابه كأنه حلال لا اعتقاد به، لا اعتقاد به، بمعنى أنهم يصادمون الشرع. الله عز وجل حرم الخمر الزنا، فهم لا يصادمونه ويقول معاذ الله بل هذا حلال ونخالف ما في الكتاب والسنة، لا، يفعلونه على أنه يعني عاد مع اجتهاده وظهوره، فتعامل معه العصاة كأنهم من المباحات مع اعتقادهم بحرمته. وهذا كله مناط بالعمل الظاهر، ليس القلب فيه نصيب. إذا الإنسان فعل هذا الشيء نكون فعله، يعني استباح المحرم لقوله عليه الصلاة والسلام سواء القرآن وغيره: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. لم يكفرهم أحد من سلف الأمة. الاستحلال هنا لو استحلوه بمعنى جحدوه وأنكروه واستباحوا هذه المحرمات الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة لكفروه، لكنهم تعاطوها عادا بالله حتى وانبعثوا في متابعتها حتى أصبحت كأنها من الحلال. وهذا ما زال قديما حقيقة، ثمت منكرات كبرى الآن يفعلها كثير من المسلمين على أنها يعني أمور سيئة عادة أشبه ما تكون بالمباحات عياذا بالله. فصحيح ولا يكفر حلق اللحى، الإسبال، الغناء، الدخان، هذه مشورات وفي ثمة أشياء. ونما إلي أن بلدا ما أن الزنا عندهم أشبه ما يكون بسيئة لا غضاضة عادة عندهم، إن صح النقل أيا كان. فنحن وهذه البلاد وغيرها، فكثير من الناس يحرقون لحالهم ويسكنون ديارهم ويشربون الدخان ويسمعون الأغاني وكأنه من الحلال. لو قلت لبعضهم هذا حرام استهجن هذا الطور، ظن أن هذا أمر غريب. وإن قلت له حرام بكتاب السنة وذكرت له الأدلة رجع وانصاع، لكن يفعل. الله يدخلنا، الله يهدينا، الله يهدي الجميع. وإن زال بعضهم يعني عنادا قال أنتم متشددين، أنتم متكلفين، ما الكلام، أيا كان هذا لا يكفر لا شك. الاستحلال الثاني بدعي الكلام، من يعرف ما هي استحلال عقد قلبي هو بمعنى الجحود والإنكار والتكذيب، هذا يكفر ظاهرا وباطنا. إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة يكفر بالإجماع ولو فعل. لو صلى مسلم فيما يبقى الصلاة ما يترك فريضة ولكنه يجحدها ينكرها يكذبها فهو كافر بالإجماع. فلا عبرة بالعبارة الظاهرة، العبرة بما في قلبه. ولهذا الشريعة تربى من أن تحاكم الناس على

فمن أتى بكفر ظاهر بمن جحد أمرا معلوما مأمورا بالدين الضرورة أو استباح محظورا معلوما بالدين الضرورة فكفر. أما إنسان أتى بالكفر يحتمل يقول يد الله بمعنى القدرة النعمة عند سلفنا الصالح أن اليد لله عز وجل مجمع عليها نثبتها كما تليق به سبحانه وتعالى. فهنا مسألة تحتمل اللغة تدل أن الأيدي تأتي بمعنى القوة بمعنى النعمة تأتي. ويا عبد الله هذا القول الذي تفوهت به أو كتبته كفر وتنزيل وتوضيح الكفر عليه لا كريمة ليش تقول بالكفر؟ يقول معاذ الله بل أنا لا أثبت اليد التي كما تدعون أنتم أهل السنة هذا على مشاربه. لما يقول اليد تأتي بمعنى اللغة بمعنى النعمة بمعنى القدرة؟ يقول دعك من هذا لماذا أولتها لماذا لا تأتي بظاهر النص؟ قال أنتم أيها السلفيون لو قلت بعودكم أصبحتم مجسمة لقلت أن لله يد فقد شبهتموه وجسمتموه وأكرم يد خلقها الله يد الإنسان وأكرم من بني آدم فلا يد مثل يد الإنسان من باب أولى الأنبياء. فأكمل ما يمكن تشبيه يد الخالق إلا بيد المخلوق ما نقول بيد الحيوان فهذا تشبيه. ألا تسمع قول الله عز وجل ليس كمثل شيء هو السميع البصير؟ فيبدأ بالشبه والإرادات وثم يقول أنا معاذ الله ما أقول إلا يد تليق به بل أقول بمعنى قدرة. طبعا هذا كلام مردود وكلام الأشاعرة وكلام المعتزلة وكلام الجهمية وكلام الفلاسفة ورددنا عليه. لكن السؤال لكم ثمة تأويل أو ثمة تأويلات دفعت هذا المعنى يحتمل المعنى يحتمل يقيم على الرجع إن قبلها وليس ثمة ما يسمى استباق سوق انتفاء موانع إن تمسك بتغريده أو بعلمه أو بتوجيه الآيات على ما ذهب إليه أهل السنة ما كفروا من تأول فيها عامة أهل السنة. وإن كان ما أقول شد أقول ذهب بعضهم يتأكد من لكن محمول كلامه فيما يظهر لي على من قامت عليه الحجة. هذه المسائل التي تحتمل. أما المسائل المعلومة فلا نقول عند استواء شروط انتفاء الموانع. سمعنا في زمن ما أحدهم كان عالم الله وإياكم من سماع ما ذكر كان يغني بالفاتحة بصوت الفاتحة يعني بعض الآيات منها. فخرج رجل مثلكم صاحب منهج صاحب السنة وغار لدين الله وبين خطأ هذا الرجل أنه قد كفر عليه أن يتوب ويستغفر الله. فخرج بعض مما دخلت عليه شبهات الارجاء اتق الله على منهج الخوارج قل غناك والايات هذا كفر اما هو لا يكفر قل لا يكفر بمعنى ولي من اولياء الله تقينا منه مغالطات. نقول كفرت فتبت الله كما نقول يا فلان عصيت الله زنيت شربت الخمر عصيت الله تب الى الله عز وجل. فنقول المسائل الظاهره التي لا تحتمل التأويل وإن تكلف متكلف أنها إن عنده شبه التأويل ما يقبل. إنسان يجحد الصلاة يكذب بها مثلا يقول الصلاة بمعنى الطهارة والدعاء بمعنى الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كفر أحبها فتاب هكذا أنا يعني ما أراها إلا دعاء يقوم مقامها وجاءت المغرب والعشاء أو شيء من هذا. هذا التأويل مقبول ما خرج أحد وإن تكلف به لو تكلف وقلنا بتأويله وعذرناه ثم قمنا الحجة عليه لاستباح الزنادقة والمنافقون إن شاء الله عز وجل. فهذا ما تقبل تأويل. لكن في بعض المسائل ما يخفاكم التي نذكر بعضها مر علينا بعضها باب الأسماء والصفات والأحكام والوعد والوعيد والنبوات والإيمان كما سيأتي تحتملها اللغة مثلا شيء من هذا. هذا أمر مسائل خفية مسائل خفية ولهذا قال الشيخ الإسلام ما أحد منها يعني العلم غالبا لن يستمر بدعة تأويل لكن مسائل الظاهر ما أعلم أحد من أهل السنة خارجية إلا أهل البدع عيالا بالله. فكلام استواء الصوت انتفاء الموانع لا على إطلاقها مشاكل لا على إطلاقها بل بحسب القول الكفر الذي نطق به أو الفعل الذي فعله. إن كان من المعلوم بالتم الضرورة فيكفر علمهم. وأوصيهم بكتاب كتب كثيرة لكن من أفضل ما قرأت في المعاصرين كتاب قرأ وقدم له الشيخ المصري صالح الفوزان من أجمل ما قرأت في هذه المسألة وضبطها ضبطا علميا جزاه الله تعالى خير. الأخ الشيخ عنوان كتاب ضوابط تكفير المعين لأبي المعالي أو أبي العلا راشد تقديم الشيخ صالح الوزان. هذا كتاب جيد وإن كانت كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية تطفح بهذه المعاني وتوضيحها وبيانها وابن القيم ومن قبل ومن بعد وإما الدعوة النجدية بالدورة السلمية وغير ما من مراسلات كتابات محمد بن عبد الوهاب وأتباعه ومشايخنا المعاصرين بن باز وابن دائم ومولى تيمين وغيرهم. نعم. فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة. قال بل قاله يكفر بشروط وانتباء موانع ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. ابن عز رحمه الله تصور أن مسلم لا يكفر بحال إلا إذا تزندق إلا إذا كان منافقا وهذا نوع الجاء وما قصد هذا. يقول ما يمكن إنسان يعني يكفر يقبل الكفر على نفسه إلا وهو منافق الأصل أو زنديق. لكن عند أهل السنة والجماعة مسلم يصلي ويكفر. الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأدوا الزكاة وجاهدوا لما تفوه بكلمة الكفر قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله عز وجل شهد بإيمانه. والإنسان قد يقول كلمة كفر ويكفر. وكتاب الردة في كتب الفقه كلها إذا قال المسلم كذا إذا فعل كذا إذا فعل كذا يكفر ثم يستتاب ما يكفر المؤمن أما الكافر كافر. والله عز وجل قسم الناس في أول سورة البقرة إلى ثلاثة أقسام مؤمن وكافر يعني مؤمن ظاهرا وباطنا وكافر ظاهرا وباطنا ومنافق مؤمن ظاهرا كافر باطنا. فالمؤمن قد يكون عياذا بالله كافر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يصبح مؤمنا ويمسك كافرا. النفاق شيء آخر كأنه يقول لا تصور إلا منافق زنديق بمعنى أنه يجحد جحود قلبي. نقول لا قد يفعل فعلا ويقول انه من الدين ويكفر لما قال الصحابه الذين كانوا قريب عهد الاسلام اجل لنا الهه يا محمد لما مروا على ذات الواضح قالوا عند يقول بها قال الله لقد كنتم كما قال بني اسرائيل انه سجل لنا الهه هكذا. والذي قال ما شاء الله الشيخ قال لقد جعلت لله ندا فهذه جهل منهم فما كفر لكن العبارة واضحة. فبهذا الباب نقول من المؤمن قد يصبح كافرا وقد يمسي كافرا يصبح مؤمن ويمسي كافرا ويمسي مؤمن ويصبح كافرا في هذا الدنيا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بالضروري أن الكافر ينتقل من الإيمان الكفر أن يكون زنديقا أو منافقا. لا الزنديق كافر من قبل ومن بعد والمنافق كافر من قبل ومن بعد. هذا ليس أحكام هذا الباب أحكام المؤمن المسلم الذي ارتكب مكفرا الذي ارتكب مكفرا قولا كان أو فعلا. نعم. فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين وصنف المؤمنون باطنا وظاهرا وصنف الأقر فيه باطنا لا باطنا. إذن في كفار ما يمنع كل مؤمن ينتقل كافر لا ليس بالضروري أن يمر بجهليس ونفق النفاق ليس بالضروري. المؤمن قد ينتقل أن يصبح كافر ما يخفاه. كم إنسان ارتد وكان أول أمره مؤمنا بل بعض كان يعني يذكر الناس ويألف ويكتب وارتد. بل ثبت عن بعض من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ثبت يعني هذا كافر نفسه بصحة السنة نظر الذي عبد الله بن جحش لما كان يكتب عبيد الله بن جحش كان يكتب الوحي ثم ارتد وتنصر ما لم يمر بتهليس النفاق. ليس بالضروري ان المؤمن لا يكون كافرا الا ان يكون منافقا او زنديقا. لا. نعم. وهذه الاقسام الثلاثه مذكوره في اول سوره البقره

وهذا أمر متنبه به في قوائم كثيرة وأئمة بالعلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة والقدرية أو الشيعة أو الخوارج. الآن يبدأ رحمه الله يخلط، يقول يعني هذه البدع المقالية، هذه المقالات سواء الجهمية المرجئة، لم يذكر الأشاعرة كما قلت لكم كان يتوقاهم لأنهم كانوا أهل سلطان وأهل دولة وقضاء ووزراء في زمانه كلهم أشاعرة. ذكر الجهمية المرجئة القدرية الشيعة الخوارج، هذا كلام كانوا يقول لا تكفر بمقالة كفرية مهما كان. يقول حتى أن من بعض أئمتنا اسمها السنة وقع في بعض هذه المقالات وأهل السنة لم يكفروه. نقول يا عارس لك يا ابن أبي العز، أهل أئمة السلف لم يفعلوا هذا ولم يقولوا بشيء من هذا، إن خرجت عن بعضهم بعض الهفوات لا اعتقادا تأويلا في مسائل خفية. أما يأتي إنسان من أئمة أهل السنة والجماعة يقول بمقولات وقالات كفرية أو يأتي بفعلات أفعال كفرية، معاذ الله، فكانوا يريد أن يهون أن لا تكفر. يقول أنا البدع هذه التي ذكرها لم يسلم منها بعض الأئمة وأهل السنة لم يكفروا، إذن يا طالب علم لا تكفر بأحدا كائنا من كان، ولو أتى بفعل أو قول كفري مما هو معلوم الدين ضرورة لا تكفره ما لم يقول إن كفر فاعلم أن هذا الزنديق منافق. نقول لا هذا ورد دون التشنج، هذا لا يكفر إنسان يدخل الإسلام بكلمة يخرج بكلمة، بل يدخل الإسلام بكلمة ويخرج بنية، يدخل الإسلام بكلمة ويخرج بالنية، الخروج أسهل من الدخول. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لا بد من التلفظ إلا من معذور أخرس أعجم ما يحسن شيء آخر. ولو قال ربك هذا الدين قبلته، لا أريد اليهودية ولا النصرانية، أريد أكون مسلما، فقل لا إله إلا الله، قال هذا يعذروني، يكفر بالإجماع. وبين من الله يرضى رب العالمين كلمة، يقول لا إله إلا الله الاسم أخا لنا، نواري من واداهم عادي من عادة، وبكلمة يكفر أو بنية يكفر، إن جحد أو أنكر أو تزنب كفر. فلا نعلق الكفر بالقلب، هذه من معاني وفرازات المتكلمين المرجع سواء الغلاء أو مرجع الفقهاء كما سيأتي الاستحلال هذا. نعم. ولكن الأئمة بالعلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها، ولهذا انتحل أهل هذه الطوائف طوائف من السلف المشاهير. لا معاذ الله، إن قصد أئمة شاعرة وشيء لا يمنع، هؤلاء في المسائل المحتملة، أما يقصد أئمة السلف معاذ الله ما انتحل شيء من هذه أهل البدع، معاذ الله أبعد من يكون كلام تنزيله خطأ. لكن كان يقصد أبو الحسن الأشعري الباقلاني الجويني الرازي النووي وقس، ما يسلم منها أحد، مسائل تحتمل، وهم علماء اجتهدوا ووجهوا وخرجوا وأخطأوا الطريق واجتهدوا ويؤجرون في اجتهادهم ويظهرون في خطئهم ولا يتابعون. نعم. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، هذه من علامات وسمات أهل البدع، وليس البدع الكفرية، حتى البدع الصغيرة التي لا تصل إلى الكفر، البدع الصغرى التي هي من الكبائر حتى أصحابها يكفر بعضهم بعض، يبدع بعضهم بعض، يفصل بعضهم بعض. أما الكفرية الجهمية كفرون المعتزلة، والمعتزلة كفرون أشاعرة، والأشاعرة كفرون المعتزلة، والماتريدية كفرون الكرامية، والكرامية كفرون كلابية، يعني والشيعة كفرون بعضهم الجعفرية والزيدية والنصيرية والإمامية والاثنى عشرية والروافض والنصيرية، يكفر بعضهم بعض. وإن تمالوا الآن في طائرة حثين هؤلاء زيدية، رافضة إيران اثنى عشرية عقائدهم كلها تكفر الزيدية، لأن الزيدية يقرون بخلافة أو بإيمان أبي بكر عمر، وهم يكفرون من يقول بهذا، لكن اتخذوهم جناح يعني استهلكوهم في محاربة أهل السنة. الرافضة بجميع الشيعة بجميع أطيافها وألوانها يكفر بعضهم بعض. النصارى الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية جميع طوائف تكفر بعض البابا وأقسامه، وتكفير الروما مع قسطنطينية مع مجمع نيق نيق هكذا مجمع في نيق، كل هذه المجاميع تجتمع ويخرجون ما يكفر بعضهم بعض. أما اليهود فأمة يعني مغضوب عليهم، الواحد يكفر أبوه وأمه، أمة تكفر بعضها بعض،

ذكر على النكرة إلا أنه مخرج من الملة بنصوص أخرى. لو لم يكن في المسألة إلا هذا النص الذي هي كفر دون أهل التعريف فهو الكفر أصلا. أما إذا جمعنا ما يتعلق بهذه المسألة سواء كانت قولا أو فعلا ثم نصوص تبين أنه من الكفر أكبر، لا نتمسك بهذا اللفظ بل نتمسك بمجموع الأدلة الشرعية. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بني كفار يقول بعضكم في قاب بعض، واذا قال رجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصله منهم كان فيه خصله من النفاق حتى يدعها، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف ودعاها لغدا واذا خاصم فجر. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني. هذه كلها كبائر، كلها كبائر الا الحكم غير ما انزل الله ذكره رحمه الله ثم ثنى بالاحاديث، ثم الان ياتي ويعرج على الحكم لانه فيه خلاف، هو الذي فصل فيه رحمه الله. اقرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معلومة بعد. وقال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. الكفر هنا بأل التعريف أم منكرة؟ وهو قلنا لكم القاعدة غالبا هو كفر مخرج الصحيح من تركها جملة تامة الكلية، وذكرنا هذا في ما يتعلق في روض المربع بالإجماع ذكرنا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه وأتى مؤتى في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، كفر نكرة. لك تأتي أحاديث وآيات أن أحدا صدق رجلا ما كائنا منجما عرافا صدقه أنه يعلم ويعتقد أنه يعلم الغيب كفر. نصوص أخرى وإن كان هذا نص كافي فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه ماذا؟ القرآن والسنة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وهو يحاكم بهذا اللفظ. وقال صلى الله عليه وسلم: ثنتان في امتي هما كفر، الطعن بالنسب والنياحه على الميت، ونظائر ذلك كثيره. والجواب ان اهل السنه متفقون كلهم على ان مرتكب الكبيره لا يكفر كفرا ينقل عن المله الكليه كما قالت الخوارج، اذ لو كفر كفرا ينقل عن المله لكان مرتدا يقتل على كل حال. يعني إنسان لو قال الكبيرة تكفر، هذا في الرد على الخوارج، نقول المسلم قتل مسلما آخر، هناك شروط إما عفو إما الدية وإما القصاص إلى آخره. نقول إذا كان على كلامكم أنه يكفر العفو ما له علاقة، لو قال أهل المصابة الميتة مجني عليه قالوا عفونا عنه هل يطلق صلاحه؟ نقول لا يتعلق به العفو، لأنه هذا ارتد لابد أن تضرب عنقه، على ولي الأمر أن يستتيبه، لكن هذه ليست مسألة، هذا كلام في الرد على الخوارج. نعم. ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقه وشرب الخمر، وهذا قول معلوم بطلانه وفساده بالضروره من دين الاسلام. ومتفقون على يعني اهل السنه متفقون على انه لا يخرج من الايمان والاسلام ولا يخرج بالكفر. اما قول لا يخرج من الايمان لو ذكر والاسلام ذكر امرين فيه نظر، لو قال لا يخرج من الايمان او لا يخرج من الاسلام قبلناه، لكن لما قال الإيمان والإسلام نقول جمعهما افترقا. والصحيح وهذا قول عند السنة وحديث عند أبي داود بسند يعني صحيح أنه إذا زنى الزاني نزع أو رفع الإيمان فوق رأسك الضلة فإن نزع عاد، بمعنى أنه لا يصبح مؤمنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، لكنه مسلم. نقول هذا ليس مؤمن الإيمان الذي يمنعه، بل هذا مسلم في ذات المسلمين وعنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان. لكن لو قال ابن أبي العز أهل السنة متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، نقول إيمان يقصد الإيمان أصل الإيمان مطلق الإيمان، يبقى عنده من الإيمان لكنه ناقص الإيمان. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الفاسق الملي الذي من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نقول مؤمن بإيمانه ناقص أو فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه ناقص الإيمان

في بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا كفروا بالإجماع ويظهر التوراة مع تحريفها وما فيها أكثرها حق. يقول الشيخ الإسلام بجواب كامل أكثر من التوراة. التوراة والإنجيل مع تحريفها ونقصها وتحويلها والتخريف الذي حصل لها أكمل وأفضل من تسليم القوانين الوضعية التي هي من حثالة أفكارهم وزبالة أفهامهم من أهل عباد الصليب وعباد الخنزير وعباد الصلبان وعباد الأحجار من الوثنيين والدهريين والفلاسفة من يهود ونصارى. استقوها من نظرية أرسطو وإلى غير ذلك. فكل بلد في الجاهلية وبعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتون بأحكام إلا ويريدون بها الإصلاح والخير. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون. لو أتيت بمجلس الكونغرس ولا البيت الأسود أو اسمه الأبيض وسألتم عن قانون الأمريكي هذا يقول يريد به الإصلاح بين الشعب الأمريكي، صحيح؟ لو ذهبت إلى بريطانيا قال القانون البريطاني يريد الإصلاح وتحكيم الناس ونريد لهم الخير أن لا يبغي بعضهم على بعض. الهند الصين البوذيون كذلك بالقوانين، كل بلد كافر له قانون يريد به التنظيم وإصلاح الشعوب التي تختلف وتستظل بدولته. والذي خلاف دول ديمقراطية تريد الحرية تريد قانون الشعب، الشعب يريد هذه القوانين لأنها تحميهم فيهم فيما يعتقدون. قوانين الأعراف القبائل القبلية يريد بها عقلاؤهم أن يحمون أفراد القبيلة، واضح؟ ما أظن عاقلا يفرق من التمرة والجمرة يصدر تحكيما أو قانونا إلا يريد به الإصلاح يريد به الخير. إذا يريد به الشر والتفرقة والضلال والإفساد ما يقبل شعبا شيء آخر بالدكتاتورية بشيء أمر آخر ولا يدين ويستدين منكم مثل فرعون مثل. فالله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشريع أنا لا أريد أفصل وتوسع، لكن أنتم الآن استحضرتم معنا الاستحلال منه ما هو شرعي ومنه ما هو بدعي وهو ما يتعلق بالجحود التكذيب. فبعض إخواننا من تسميها السنة يدندنون حول قضية ما لم يستحل إذا اعتقد، إذا أشياء داخلية قلبية هذه ليست من الدين في شيء. والله وبالله وتبا ومن يتفقون معي على هذا الإيمان، لو أحد خلفاء بني أمية ولا بني عباس ولا دولة معاصرة حكم شرع الله بحذافيره قد يعني ما يخرج القطر أملا حذو القذة كما حكمها النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقد أن شرع آخر كما منه لكفر. أقول لو طبق شرع الله كما أنزل مع اعتقادي أن قوانين خير وأفضل لكفر، أو اعتقد أنه أقل أو لا يصلح لهذا الزمان، وهم يتفقون معنا بهذا. إذن الاعتقاد ليس له علاقة بهذا، واضح؟ نقلب عليهم ظهر المجن قبل أن نبدأ معهم في النقاش، نقول من طبق شرع الله مع اعتقادي كفر. إذن الشريعة ما لها علاقة بالباطن، الباطن ولو طبق. العبرة بالظاهر، طبق أو لم يطبق، شرع أو لم يشرع، حكم شرع الله أو لم يشرع، حكم شرع الله. هذه منزع عشان ننزلها قضية الاستحلال والجحود والتكذيب والاعتقاد، ما لم يعتقد يعتقد، يعتقد يعتقد. واضح؟ فالكلام في باب ما يتعلق بالحكم غير ما أنزل الله هو واسع. والله ليس واسع، لكن وسعوا من لم يفهمه أو من توسع فيه بغير فهم. هو من أضبط الأبواب. والأصل في قول الله عز وجل سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية. والآية بعدها: وأولئك هم الظالمون. التي بعدها: وأولئك هم الفاسقون. كافرون ظالمون فاسقون. أعظم أحكام بينها الله عز وجل في القرآن، أشد ما يكون كفر وظلم وفسق. وهذه الأحكام والآثار هذه على فعل من فعله، أي بمعنى أنه لم يحكم شرع الله

ثم بعد سنة يشرب الخمر، السنة الثالثة يعتقد حلة يقول هي حلال وليس الشرع أن يحرمها، أصبحت الآن أشرب كذا وهي مع الحضارة وكذا، فهنا إذا اعتقد حلها أقل أو اعتقد أنها تخلف أو تأخر أو ما توافق أو أنها مثل القوانين الأخرى أو أن شرع الله في نقص أو تحليلها في القوانين الأخرى يعني يجاري الأصل، هذا يكفر إجماع يعتقد، اعتقاد عند المرجع يفرحون به يفرحون، وهو يعني قد يقول قائلون نوع الصيام الدرجة الأولى مع القسم الأول، نقول لا هذا الأول لم يحكم أخذ الزنا أو الخمر يقول حكمه يسقط، الثاني لا يقول الخمر من شرب الخمر يجلد لك 80 جلدة ومن سرق قطع، أو يأتي إلى قضية واحدة مثلا السرقة يقول لا السرقة قانون آخر جديد نخرج ما في كتاب السنة والإجماع أنه لا تقطع يده نستبدله بغرامة السجن إلى غير ذلك، هنا كفر. الحالة الثانية أنه يعتقد وجوب تشريع حكم الله عز وجل، فيتركه إما ظلما أو هوى. كيف ظلما؟ يعني إنسان يريد أن يقول أنت سرقت جاري وهو يريد نفسه عليه يعني حنق، قال الله جابر الحمد تعالى إن سرقت أقطع يدي أنت، هل اليمنى ولا اليسرى؟ جابر هل ظلم أولاك هم الظالمون، أو جاء قريبه ابن عمي سرق قال سرقت نعم لا أعفى عنه، وأنتم يا المسلمون ما حدثوا أقطع، لكن هذا تجاوز عنه، هذا من الهوى، هذا فاسق، مثل الخمر حرام قال نعم حرام شربها الله يقبل الأرض، فليش يقول الله يقبل ويعتقد حرمتها؟ فاسق هذا أيضا فاسق مع اعتقاده يحكم شرع الله عز وجل. سنقرأ ابن أبي العز ولعله يجمع شيء من كلامي، وإذا في وقت دقيقة أو دقيقتين نقرأ شيء من كلام ابن تيمية. اقرأ يا شيخ الثالثة يعني من حكم ولم يصب حكم الله، لم يصب حكم الله عز وجل، إما بجهله هذا يعذر اتفاقا، يعني عفوا مو بجهله ما أصاب باجتهاده اجتهد، لهذا عليه الصلاة والسلام قال قضاة لا هنا في النار واحد في الجنة، أما الذي عارض الحق وقضى به ففي الجنة، وأما الذي عارض الحق لم يقض به في النار، لكن ليس كافرا عارض لكن لم يقض به هوى حبا تزلفا، والآخر قضى بجهله عفوا في النار لكن لا يكفر. نعم يقرأ. ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر، ما زال رحمه الله يحاول إلى المجاز ويكون دون كفر، نقول لا نعم تفضل على القولين المذكورين. أما من حكم هوى شيء من هذا ظلما نقول كفر دون كفر ما ذهب إليه ابن عباس وعطاء وغيره وعكرمة. نعم وبذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بأنزل الله، هذا الحالة الأولى، قال فإنه إن اعتقد أن الحكم هذا الحالة الأولى، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير به أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه أي حالة ثانية وعلمه كله وإن اعتقد وعلمه هذه الواقعة وعدل عنه مع اعتراضه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاصي ويسمى كافرا كفر مجازي، أو كفر دون كفر كفر أصغر لا يسمى مجازي، نقول كفر دون كفر كفر أصغر. نعم هذه الحالة الثالثة، وإن جهل حكم الله بها مع بذل جهده واستمراره وسعيه بمعرفته معرفة الحكم وأخطاءه فهذا مخطئ له أجر اجتهاده وخطأه مغفور، وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يكون مع الإيمان ذنب لمن عمل مخالفة المرجعة وشبهتهم كانت قد وقعت في بعض الأولين فاتفق الصحابة على الصحيح لم يطلبهم دما، فإن قدامة بن مطعون شرب الخمر بعد تحريمها وهو طائفة، وتأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو علي بن ابي طالب وسائر الصحابة على أنهم اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة: أخطأت أصدق الحفرة، أما أنك لو اتقيت وأمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. الآن يبين سبب النزول، هم فهموها تأولوها تأول، لكن لم يعني يمنحهم أن يقام على الحد وإن تأول. نعم، لكن لو استحبوا كفروا. نعم. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد، قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية بيان فيها أن من فهم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس، ثم إنه ذلك الذي فعله ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة. فكتب عمره إلى قدامة يقول له: حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل للتوبة شديد العقاب، تطوي لا إله إلا هو إليه المصير. ما أدري أي ذنبك أعظم، استحلالك للمحرم أولا. استحلالك بمعنى إيش؟ لأنه قال استحليت وكفرت، لكن مثلا وقام الحد لم يقتل، بمعنى ما معنى الاستحلال هنا؟ الاستحلال الشرعي، أي أنك رميته حلالا، ها؟ نعم، لم يصادم شرع الله ولم يعتقد حرمته فاستحله، لا، شربه على أنه حلال يعتقد يضمنه، لا أنه يصادم شرع الله عز وجل. نعم. استحلالك المحرم أولا أن يبسط من رحمة الله ثانيا، وهذا الذي اتفق عليه الصحابة ومتفق عليه بين أئمة الإسلام. بهذا ينتهي. خمس دقائق من القاري الشيخ، خمس منكم وخمس تهدون لابن تيمية، نقرأ له هدية من كتاب من هذه السنة النبوية صفحته، تأذنون لنا؟ طيب، أعطي الشيخ لقراءة. اسمع قراءة ابن تيمية رحم الله ابن تيمية، انتعلق بالحكم غير ما أنزل الله. أوصيكم بكلام ابن تيمية هذا والكتاب ابن الشيخ الشيخ عبد الرحمن كافي. نعم. أما حكم الجاهلية يرضون وما أحسن من الله حكما لقوم يقيمون. ذكر سبحانه حكم التوراة والإنجيل، ثم ذكر أنه أنزل أبقى صوتك على مهلك. نعم. وأمر نبيهم أن يحكم بينهم بالقرآن ولا يتبع أهواءهم عما جاءه من الكتاب، وأخبر أنه جعل لكل واحد من الأنبياء شرعة ومنهاجا، فجعل لموسى وعيسى ما في التوراة والإنجيل من الشرعة والمنهاج، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما في القرآن من الشرعة والمنهاج، وأمره أن يحكم بما أنزل الله، وحذره أن يكثره عن بعض ما أنزل الله، وأخبره أن ذلك حكم الله، ومن ابتغى غيره فقد ابتغى حكم الجاهلية، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم انظر إلى الكلام هذا، من اعتقد هو قاتل كل من فعل. نعم. ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه وهو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بحكم بالعدل، وقد يكون بالعدل كل أمة تحكم غير شرع الله تريد العدل. نعم. وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، فالكثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزل. انظر إلى هذا الكلام، مسلمين يحكمون بعاداتهم، مسلمون يحكمون بعاداتهم. نعم. فالكثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى، كسوائل البادية وكأوامر المطيعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، فإن كثيرا من الناس يسلمون، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالا كمن تقدم أمرهم. وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. لا يؤمن، نعم. وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكبير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يقول ذكره هنا وما ذكرته يدل عليه سياق الآية. جزاك الله تعالى خير. إذن ما يتعلق به الخوارج في بعض بني أمية كانوا يحكمون في بعض ما بينهم، قواعد يوضحون في أقاربهم في أمرائهم في قضاتهم في أعمالهم، فأخذ الخوارج لكن لم يكن تشريعا في بني أمية. وكان ابن عباس وابن مجنز وغيره لما يناقشونهم وعلي في هذه الأمور قال ليس الكفر، الكفر دون كفر أي معصية. فمسائل كانت في الرد على الخوارج الذين نزلوا بعض المسائل التي لم تكن تشريعا، لكن يأتي إنسان يوضح هذه أدلة الكفر دون كفر في تشريع كامل ينحون شرع الله ويستبدلونه بقوانين ولا يحكمون شرع الله يقول هذا كفر دون كفر ما لم يستحب ما لم يعتقد وجوب. فهذه مغالطات عقلية وهي من مسالك وشبه المرجع، وإن تكلم بها بعض السنة إلا أنه أخطأ بهذا الباب. هذا والله أعلم، وصلي وسلم على أبي ورسوله محمد جزاك الله تعالى خيرا. يقول السائل: ما حكم من يقول بالدعاء اللهم لا تقبل له توبة؟ نعوذ بالله، ما يجوز. اللهم لا تقبل لفلان توبة، نعوذ بالله، هذا حجر واسع. هذا يصدق به حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمن الذي يتألى عليه، ما يجوز هذا، رحمة الله يسعى كل شيء. نعم. يقول السائل: لي أخت تقاطعني وأنا أرسلها برسائل الجوال وأخشى السلام عليها وتلبية مطالبها هي وابنها، وكذلك دعاء بطريقين، فهل ما أفعله يعتبر صلة للرحم؟ لأني أخشى الوقوع في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه، وقوله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه فمات، فمات دخل النار. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بينه وبينها مشاجرة لم يذكر شيء منها. المقاطعة هذا لا، ما ليس من الصلة. فرق لما يكون صلة أرحام، إذا كانت عارضة هذه البيوت هذه الأقارب هذا الرجلين هذه البيتين بالمراسلات والسؤال والهاتف فهذا من البر وصلة الأرحام. إذا تعرف عليه وارتضوا فيما بينهم عرفا فهو من صلة الأرحام. لكن إذا بعض الناس لا ما يرى هذه من المواصلة، لا بد تزوره وتجلس معه بحسب الاعتبار. أما المشاجرة فهذه ليس فيها انكسار، لأن المشاجرة أن تذهب إلى أختك تجلس بين يديها وتقبل رأسها، هذه امرأة ولية. أما الرسائل سنة كل إنسان الرسائل لعل قلبك الغضب والحنق، ولو رأيت وجه الوجه لعبس الرسائل سنة كل إنسان، يعني أن يرسل لي عدو الله ورسوله كافر يرسل له ما ضر رشد، العبرة أن يقابلها ومن السماح كان ظالما وإن كانت ظالمة يطلب إيش يعفو عنها. نعم، أحسن الله. هذا جزاكم الله تعالى. السلام